Book 2 4 4 4 À l'école في المدرسة في المدرسة Où sommes-nous أين نحن أين نحن Nous sommes à l'école. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. Nous avons cours. عندنا صف. عندنا درس. Ce sont les élèves. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. C'est l'institutrice. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. C'est la classe. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. Que faisons-nous? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Nous apprenons. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Nous apprenons une langue. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. J'apprends l'anglais. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Tu apprends l'espagnol. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Il apprend l'allemand. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Nous apprenons le français. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Vous apprenez l'italien. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Ils apprennent le russe. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Apprendre des langues est intéressant. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Nous voulons comprendre les gens. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Nous voulons parler avec les gens. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.